بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه الليلة من يعني ما في مشاركة طويلة من باب التبرك، قيل لأن في موكب، أعتقد الوقت مما الإطالة كثير ومقدار يعني إحياء محطة في هذه الليلة، وإن شاء الله الإخوان الأخوات يكملون أعمالهم هذه الليلة. على كل الليالي ما بعد الليالي، ليالي القدر أيضا ليالي مباركة، من هذه الليلة تبدأ ليلة 20 من شهر رمضان المبارك، نحب أن يكون الإخوان فيها محط. هذه الليلة فكرت في المائدة السماوية لكم من صح التعبير وما يناسب مزاج الإخوان، طبعا يحب يصلي يصلي بعد الحديث حتى يكون المجلس يعني متجانس. فكرت في شيء مناسب لهذه الليلة، هم يجمع بين الولاء وبين التوحيد، الجهة الولائية والتوحيدية. اخترت لكم قراءة لحديث الكساء. حديث الكساء حتى نوضح الفكرة للإخوان بشكل جيد، في عندنا حديثان الكساء. في حديث الكساء الذي رواه المسلمون، رواه جميع المسلمين، هذه الواقعة وقعت في التاريخ. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جمع تحت الكساء اليماني. الكساء اليماني يشبه ب يعني قطعة قماش كبيرة النبي غطى به أهل بيته علامة التمييز، حتى لا يظن أن هنالك شخص آخر غير هؤلاء. جعل في هذا الكساء الحسن والحسين وعليا وفاطمة، طبعا هو أيضا كان على كل على رأس هذه المجموعة. أم سلمة في الواقع طمعت في أن تكون في ضمن هذه المجموعة المباركة، فقال لها أنت على خير ولكن مو من أهل البيت. آية التطهير من الآيات المرتبطة باسم أهل البيت عليهم السلام. إنما أداة حصر، إنما يريد الله ما شاءه الله عز وجل خلال لا تخلف له ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا أبحاث كثيرة طويلة، هناك كتب مستقلة مؤلفة حول آية التطهير، لسنا في مقام البحث العقائدي فعلا، ولكن الذي نقول أنه في كتب الفريقين أهل البيت في هذه الآية مفسر بهذه الذوات المباركة. وحفظ الله لنا أحد المحققين المعروفين وهو السيد مرتضى العسكري، هذا العلامة المحقق ألف كتيبا باسم حديث الكساء كذا بين الفريقين. المهم جمع المصادر، نريد هذه الليلة أن تتنور قلوبنا بهذه الفضائل، ليلة على كل حال ذكر فضائل أهل البيت. ولكن هنالك أيضا حديث كساء منقول نقله البعض كالطريحي في كتاب المنتخب وغير من العلماء الآخرين. الآن نحن لا نقول بأن هذا الحديث حتما صحيح السند، وإن كان البعض يرى ذلك، ولكن أقول إخواني في الأدعية وفي النقل التأريخي وفي المستحبات وفي الآداب الأخلاقية علماؤنا يقولون ما في داعي لإثبات الصحة الروائية، الصحة السندية. لماذا؟ لأن هنالك ليس إلزام في البين، دعاء الجوشن هذا دعاء على كل حال منقول. الآن الرواية صحيحة ضعيفة، ماذا يضرك أن تقول الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. ليس من الضروري أن نبحث عن سند الحديث إذا أمكن إطفاء هذه المروحة. أرجع وأقول أن في الأدعية وفي الزيارات وفي المستحبات وفي الآداب الأخلاقية رواية تقول صوموا تصحوا، الآن لازم تكون الرواية صحيحة السند، صوموا صوموا بعد الناس كلها صائمة، والتصحوا هم واضحة الصوم فيه جانب صحي، فإذا مو لازم حتما في كل صغيرة وكبيرة نقول يلا اثبت في صحة الرواية. نعم مرة القضية لا أساس لها، لا رواية فيها أبدا، خذ هذا مو صحيح، أقول يا جماعة الليلة أنا بعد ما رحت كل واحد يصلي ركعتين، في الركعة الأولى سورة مثلا سورة الفيل وفي الثانية لإيلاف، لأن هذا بأي دليل؟ هذا ما يصير، واحد يخترع الأعمال، ومع الأسف في حياتنا اليوم في بعض الأعمال التي لا أصل لها بين الأخوات النساء شائع، يحطون حلويات في قرطاس وأقرأ العمل الفلاني والزعم أشياء مخترعة، هذا ما أنزل الله بها من سلطان، ولا البعضهم بدل ما يحثون الناس على الدعاء بين يدي الله فيها تهديد، إذا لا توزع هذه الورقة على 20 واحد راح يصير كذا وكذا، هذا أسلوب الدعوة إلى الله. الشكل واحد يقرأ مستحب، شوفوا في كتب الأئمة عليهم السلام أكو حديث واحد يقول إذا لم يقرأ أحد هذا الدعاء سيصير في كذا وكذا، ما عندنا تهديد واحد، بينما عند هؤلاء هكذا. طبعا هذا الكلام موجه للأخوات بشكل أولي، ولهذا يرجى منهم منهن الهدوء، لأن بيننا وبينكم ستار، وهذا الستار يمنع يمنع النظر ولا يمنع السمع، وبالتالي يعني يرجى حفظ وقار هذا المكان. هذا مسجد وما أتم لا أدري مسجد بعد القضية آكل، المسجد له وقاره، من المعروف الذي لا يوقر المسجد، يعني هذا في عقوبة، هذا صحيح، الذي لا يوقر بيت الله عز وجل يبتلى ببعض الحرمان. أرجع وأقول بالنسبة إلى حديث الكساء والندبة والكميل وإلى في الصباح، هذه الأدعية المراد أن يقرأها الإنسان برجاء المطلوبية، افتحوا الرسالة العملية منهاج الصالحين وغيره، يقول المستحبات التي في هذه الرسالة يؤتى بها برجاء المطلوبية. يعني شنو رجاء المطلوبية؟ يعني يا ربي أنا ما أجزم أن هذا مطلوب، ولكن أرجو أن يكون مطلوبا. في مشكلة يأتيك ضيف وأنت تشك أن هذا يحب البقلاوة أو لا، تشك المرأة نحن نسوي إن شاء الله صاحبنا الضيف يحب هذه الأكلة مثلا، برجاء أن يكون مطلوبا، واتفاقا الذي يعمل العمل برجاء المطلوبية هذا علامة التعبد والتشرع والرغبة في العمل بالوظيفة الشرعية. زين أعتقد بعد هذه المقدمة زاد الاستغراب من هذا الحديث. البعض يقول طبعا الكلام النافع من ضمن الأدعية، هم لازم كل دعاء ودعاء، ورح نقرأ إن شاء الله، ولكن يبقى مطلب أخير ونستعد للدعاء إن شاء الله. لاحظوا البعض يقول ما يخالف الآن نقرأ حديث الكساء إن شاء الله مأجورين، ولكن آخر الحديث فيه مبالغات، كيف نصدق؟ ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. زين شنو هالأجر؟ أولا هذا أجر بسيط في روايات أهل البيت، حتى في روايات الفريقين عمل بسيط، دعاء أبو ثلاثة أسطر من قرأه اليوم، قرأت لابد قبل دعاء الافتتاح في 4 أسطر، روي أن من دعا بهذا الدعاء في كل ليلة من ليالي شهر رمضان غفرت له ذنوب 40 سنة. 40 سنة يعني عمر جيد، نصف الحياة أو أكثر، ثلثي الحياة. زين اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام إلى آخره، 4 أسطر ذنوب 40 سنة تغفر ب4 أسطر. نعم هو رب العالمين كيف جماعة الحاسوب والكمبيوتر يعرفون تختار ملف وزن ثقيل به عشرات آلاف الصفحات، كلمة ديليت كلها يمسح، صحيح؟ جماعة يسوون فورمات الكمبيوتر بضربة يمسح الكمبيوتر كله، هو رب العالمين يعمل فورمات الإنسان في ليلة القادرة، شو المشكلة؟ يعني هو يعجزه، هو صاحب النفس، أن الشباب يحبون الأمثلة الكمبيوترية، هو يريد أن يمسح الذنوب. وطبعا لازم يكون الكمبيوتر سالم، إذا هو محروق ما يقبل الفورمات، إذا أصلا المذربورد مضروب بعد ما يفيد، لازم يكون الجهاز صاحي، ولكن دخله فيروسات وخرب الملفات. فإذا إذا كان الأصل سالم ولكن أصيب بالفيروسات، رب العالمين تساعدك على تجاوز هذه المحنة. أرجع وأقول إذا في الروايات كثير أمثلة من هذا القبيل. الآن في خصوص حديث الكساء، يعني يقول الله ونزلت عليهم الرحمة، شنو يعني نزول الرحمة في مجلس يذكر فيه فضائل أهل البيت؟ هذا الأمر غريب أبدا، ذكر فضائلهم. يقول في الحديث الإمام المعصوم يقول ذكرنا ذكر من؟ ذكر الله، لا اثنينية في البين. هؤلاء شرفهم بالعبودية، أشهد أن تذكر اسم النبي في التشهد عبده ورسوله. قبل وسام الرسالة تعطي للنبي الأكرم وسام العبودية. الآن زين النبي عبده، أي عبد الله صاحبنا في هذه الليلة من المؤمنين، يقول ما هو أعجب، يقول النبي عبد الله صحيح، يقول علي عليه السلام كما في بعض الروايات أنا أو إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله على محمد وآل محمد. طبعا العبد له معنى هنا، العبد بمعنى الطاعة، من أطاع الله من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بمعنى الطاعة، مو أنه يجعل النبي أمامه ويعبده، مو هذا المقصود، عبودية الإطاعة والامتثال. فإذا نزلت عليهم الرحمة جدا عالية وحفت بهم الملائكة، أو تعلم أن الملائكة في عالم الوجود لا يعد ولا يحصى؟ هاك نقل في اختلاف بين العلماء أنه الملكان الحاسبان، مو هكذا على اليمين وعلى الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني هؤلاء بيدهم ميكروفون أمام الفم، كل ما تتكلم يتحول الكمبيوتر الإلهي، كمبيوتر عملاق. يوم القيامة رب العالمين يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ولو العرب تفهم لعل قال كمبيوتره في عنقه. زين يقول يتعجب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، صغيرة ولا كبيرة كل شيء، حتى أن أحد الموتى في بعد مماته يقولون في عالم الرؤيا يقول الحساب دقيق جدا، حتى حركات اليد أسأل عنها، ليش حركت اليد بهالطريقة، شنو المقصود، لازم تقدم حساب، عالم دقيق. العلماء يقولون أنه هل أنك هل ملكان الحاسبان ثابتان أو لا، كل يوم يتغير، يعني أنت الإنسان رب العالمين يبعث لك ملكين خاصين يرتفعان ويأتي ملكا، الملائكة كثيرة تحف بنا، أمر عادي جدا. زين هو استغفرت لهم إلى أن يتفرقوا، أو تعلمون أن الملائكة مكسورة الخاطر عليكم؟ نعم، الذي يرتكب المعصية رب العالمين يتأذى، النبي في عالم البرزخ يتأذى، الملائكة تتأذى، الملائكة اللي في العرش ويستغفرون لمن في الأرض، هو في العرش، ملائكة كروبين مشغولون قوتهم الحمد والتسبيح، ولكن عيونهم على بني آدم. هؤلاء الملائكة تستغفر لكم، هنيئا لمن تستغفر له الملائكة. ولهذا يقال إخواني، إذا واحد يحب النبي ويحب آل النبي لا يزعجهم بأعماله، لا يزعجهم النبي يتألم من معصيتك أيها الشاب. الآن النبي لا يتألم، إمام زمانك ما يتألم، هو المعني بك، هو يراك يوم الخميس تعرض أعمالك عليه في كل اثنين وخميس على بعض الروايات. فأنا ألطم باسم الإمام المهدي في ليلة 15 وأهتف باسمه، وأنا كل يوم أرميه بالسهام. نعم المعصية تجرح قلبه الشريف. على كل، فإذا أنا أعتقد بعد هذه المقدمات الإخوان مستعدين لاستماع حديث الكساء بهذه النية. إذا تلخص، الإخوان جاءوا متأخرين وإحنا جربناكم حجي، كل ما قلتوا موعد نضيف له نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، هو هذا الزين. إحنا اليوم جاءنا قبل الوقت، يبدو يعني نمشي على القاعدة المتفق عليها. على لعل الأخوة كانوا مشغولين بالعزاء، تقبل الله أعمالكم، عزاء جميل وقصائد حلوة سمعت في الأثناء بعضها، أجركم على الله ورسوله. ملخص الكلام، حديث الكساء كواقع في التاريخ من المسلمات الإسلامية، خصوص حديث الكساء اللي نقرأه نحن منقول في بعض الكتب، اتفاقا الطريحي وغيرهم يذكرون ذلك، إذا لا غرابة في هذا الحديث برجاء المطلوبية. لنقرأ الآن هذا الحديث وبعد ذلك مناجات مختصرة إن شاء الله، الأحياء يعني الأطول والأكمل غدا إن شاء الله في مسجد مؤذن المنامة، وليلة 23 وفي أحياء نكون في خدمة الإخوان بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة، هذه بين ليالي القدر اغتنموها، جين جزاه الله خير بعض الإخوان الليلة سووا لنا محطة، وإن كان عندنا محطات سابقا الليلة، ولكن محطة في منتصف الليل بعد العزاء إن شاء الله، يعني أجواء مناسبة. وكذا في ليلة 22 يعني من البارحة بدأ الاعتكاف الروحي إلى 23، ومن حسن الحظ السنة 24 يصادف ليلة الجمعة ليلة 24، يعني من البارحة إلى ليلة 24 خذ إجازة روحية، شقة روح جبال مدري وينها تزر القمر وهوائي وغيره، هذه سياحة روحية مجانية، وهذه السياحة تبقى لك. أنا وايد نفتر دول سياحية من جبل لبنان إلى الجبال الأخرى، إيش عندي الآن من السياحة؟ هل قد شمينا هواء وشفنا ينابيع وشربنا الماء العذب والآن جالس بين أيديكم؟ الآن كلها ذهبت تبخرت، ذكريات في الصور في الألبومات، ماكو شيء. الذي يبقى لكم ولنا هذه الأمسيات المباركة، الذي يؤنس الإنسان في قبره هذه الجلسات المباركة. حتى نستعني نجيب لكم توجه جيد، أنا الليلة قمت كتمار أمام المسجد، أخوان شافوني بالإصرار تعال مجلس، جلسنا جابوا ضيافة جزاهم الله خير، لو باقين أكثر جابوا صحون عنده. صحيح طبيعة بني آدم يحب الإكرام، إكرام الضيف، من احنا مو ضيوف عليكم، اخوانكم في نفس الطريق. انسان جاي المسجد، هذا بيت الله شئت ام ابيت، اذا الان تنجس شيء في هاي الزولية هاي المكيت، لازم نقطع الحديث نطهره فورا. صح هكذا الحكم الشرعي، يجب ازالة النجاسة فورا، هذا بيت الله. طبعا بيت الله ولازم يكون مسجد الحرام، وهذا بيت الله. واتفاقا يعجبني هذا المسجد، ما في ديكور وزخرفة، نعم أنا أحب المسجد اللي مثل هذا المسجد، ما شاء الله مسجد سادة ولطيف ما في أي مشغل، والمحرابهم كذلك ما شاء الله عليه محراب جميل، وقلوبكم بيضاء ما في أي شيء. أرجع وأقول في منتصف الليل، لو رحنا منزل أي تاجر من تجار البلاد، ذهبنا وفد من النساء ومن الرجال، بالله عليكم هذا التاجر ألا يكرمنا ولو كل واحد يعطيه دينار واحد؟ الوجوه الطيبة، الشيبة، السادة، الأطفال الصغار يروحون بيت أي واحد الليلة، حتى لو أبخل الناس يقول لا والله عيب، فش يا جماعة نص الليل جايين ولا واحد اثنين، ما شاء الله 100-200 إنسان بهل موجود. هذا كله مقدمة أن نقول يا رب أنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين. في ليلة استشهاد أو ضربة أمير المؤمنين جماعة من الشباب يلطمون على صدورهم وجايين يعزون على كل حال أهل البيت بفقد وصي خاتم الأوصياء أمير المؤمنين، حاشا أن نخرج من هذا المسجد هذه الليلة بأيدي خالية. أنا عندي أمل وأعتقد أن كلكم لكم هذا الأمل وهذا الاعتقاد. يكفي هذا المقدار. نتوجه إلى القبلة للدعاء بين محمد وآل محمد. وعجل فرجهم يا كريم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي ندخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل الحسن معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. ثم أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال لي: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. فقال: وعليك. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال لي: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. هذا الإمام الوصي في مثل هذه الليلة. تعالوا إخواني أخواتي، نعوده قليلا وهو في الكوفة. كيف كان حال علي هذه الليلة لا أدري، ولكن أعلم أن أولاده حول إمامنا. تلك تنظر إلى أبيها وكأني بها تتمتم نداء خفيا: وأبتا وعليا. آهن. عندما جاء ذلك الطبيب وكشف عن جرح إمامنا أمير المؤمنين، أخبرهم بأن هذا الجرح لا دواء له. لا أدري ماذا صار بحال الحسن والحسين، وهما ينظران إلى والد يفارقهما بعد قليل. لعل من أكثرهم شفقة وبكاء الليلة سيدتنا زينب ابنة أمير المؤمنين. لا أدري كم تحملت هذه السيدة من المصائب. تارة ترى فقد جدها رسول الله، وتارة ترى جسد أمها فاطمة. من المناسب أن نعرج الليل على ذكر مولاتنا فاطمة. عندما علي عليه السلام أراد أن يعقد الرداء عليها، نادى: يا حسن يا حسين يا زينب، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. يقول علي: أشهد الله أنها حنت وأنت، وأخرجت يديها وأقضمتهما إلى صدرها مليا. الحسن ينادي: أمه أنا ولدك الحسن. الحسين ينادي: أنا ولدك الحسين. أنتم تتصورون فتبكون، فكيف بملائكة السماء وكيف بحال علي وهو ينظر إلى جنازة زوجته فاطمة؟ يقول علي: أشهد الله، هنا نادت الملائكة من السماء: ارفعهما عن صدر فاطمة، ارفعهما عن صدر فاطمة. فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. لا أدري في تلك الواقعة بكت ملائكة السماوات لحال زينب وهي مرتمية على صدر أمها فاطمة، أم في ذلك اليوم الذي ارتمت فيه على صدر الحسين. وحسينا وحسينا وحسينا أخذت تضمه وتشمه وضعت يديها تحت ذلك الجسد، نادت اللهم تقبل منا هذا القربان. الميت يعرف برأسه ولكن هذا الميت لا رأس له، لعله هنا نادت أنت أخي وابن والدي، أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شبر الخنا بالصوت كسر أضلعي؟ فأجابها من فوق شاهقة القناة: قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. يسوقها زجرا بضرب متونها، والشبر يحدوها بسب أبيه. لم تله عن حفظ العيال وجمع بفراق إخوتها وفقد بني. هنيئا لكم هذه الليلة في هذه الساعة قلما تعقد المجالس، وفقنا الله وإياكم لإقامة عزاء الحسين في ليلة مصيبة أبيه أمير المؤمنين. بعد ذلك إخواني أخواتي، فيعتقد أحد منكم أن يرجع من هذا الباب خائبا؟ كلا وجلالك يا رب العالمين. سيدي اسمحوا لي إخواني أخواتي، نقلب المجلس إلى مناجاة مع رب العالمين قبل أن تنشف الدموع. نكتفي بهذا المقدار من حديث الكساء. يا رب الأرباب، يا مالك الرقاب، يا مسبب الأسباب، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا أنيس من ذكره. يقول في الخبر: أنا جليس من ذكرني. إلهي ذكرناك الليل في بيتك فلا تردنا خائبين. إلهي إلهي إلهي، هذا الوفد من المؤمنين والمؤمنات يقولون الليل: إلهي إن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعود. لنا الليلة سؤالا واحدا يا رب العالمين، نقول جميعا: هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سوى؟ إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإن لي وعزتك من النادمين، لك العتبى حتى ترضى. أسمعوا ملائكة السماوات هذا الصوت: لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى. الآن بصوت واحد عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك. لا ننكر أننا عصينا ربنا ولكن نقول يا رباه ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا لنقمتك متعرب ولكن سولت لي نفسي وغلبتني شقوتي وأعانني على ذلك سترك المرخي علي. فمن الآن من عذابك من يستنقذني فمن الآن من عذابك من يستنقذني وغدا من أيدي الخصماء من يخلصني وغدا من أيدي الخصماء من يخلصني. فوا سوءتاه من خجلتي وافتضاحي ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي كلما طال عمري كثرت خطاياي. أما أنا لي أن أستحي من ربي بلا قدام. لو لم يكن كذلك ما جئناك الليل في بيتك نلتمس العفو قائلين عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك. ننادي ربنا في ختام هذا التوسل وهذه المناجات إخواني أخواتي ليست العبرة بالإطالة إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك فقد قصد قصدك حاشا أن يهملنا رب العالمين الليلة. شهر رمضان ونحن على مشارف العشرة الأخيرة وبين ليلتي قادر وقد رجعتم من عزاء موكب عزاء أمير المؤمنين وبعد أن بكيتم على سيد الشهداء وأمه فاطمة كل موجبات الإجابة مجتمعة الليلة إذا دعوت فظن حاجتك بالباب. بهذا اليقين ننادي ربنا عشر مرات لنسمع الجواب لبيكم عبادي ما تريدون مني في بيتي الليلة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا من لا يقال لغيره يا الله. قبل أن نكمل يا أرحم الراحمين سبع مرات أذكركم بهذا الحديث. يقول الله عز وجل كما في النقل: يا موسى لو استغاث بي فرعون لأغثته لأنك لم تخلق. يعني موسى لم يخلق فرعون، لا يعيش حنان الخالقية، ولكني كرب أرى هذا خلق خلقا من خلقي. أقول يا رب فرعون خلق من خلقك، ولكن نحن عبيدك بين يديك الليلة، لا تخيبنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. الآن استحضروا حوائجكم فردا فردا. من كان له مريض أهمه أمره، من كان عليه دين مرهق، من أهمه شيء من أمر الدنيا والآخرة، من كان يشتكي من قسوة قلبه وجمود عينه فليدعو الآن. ولكن على رأس حوائجنا جميعا فرج إمام زماننا الحجة، ثلاث مرات بتوجه وانقطاع. هذه الآية آية رفع الاضطرار. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا، لا تخرج أحدا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ذنبه وقضيت له حاجته وشفيت له سقيما وفرجت عنه كربتا. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. خير ما نختم به الأعمال دعاء الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. أيضا نكمل ذلك بهذه الفقرة من دعاء الافتتاح. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاء محمد وعطرته الطاهرة وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا والمؤسسين لهذا المسجد الشريف. الفاتحة مع الصلاة. تفضل الله أعمالكم إخواني أخواتي. قبل أن تتفرقون الفرصة مغتنمة، من كان على وضوء فليصلي ركعتين مجردتين لقضاء الحوائج، ركعتان خفيفتان بتوجه، ولا تنسوا هذا العبد الفقير من دعائكم، جزاكم الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.